اللي بيشرب شوي اللي بيضرب حاله اللي كذا. فكانت مفيدة. ولكن أنا قلت هل هذا مكان؟ فبعض هو استغل إنه مجموعة ناس ويمكن ما يسمسكم دائما شو الحكم الشرعي ما رأيناه وشو الصح معنا الآن وصراته جميلة وصراته جيدة الحمد لله. الحكم في ماذا؟ في اللي تكلموا بعد أو فهم الناس عن سؤال موضوع من قتل نفسه جاب الحديث تعالي قطيع حديث صحيح لا يكون شو حكم وحكم بعد صواتك هو الخليل يعني بمعنى يجوز أن الإمام يحكي حديث بعد الصلاة للمصلي يعني حلو انت يا ابو عدنان هاد شوالة انا وشو الجواب ان الامام او غير الامام اذا اراد ان يلقي درسا او موعظة او نصيحة فاما ان يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم اي من صلاة السنة البعدية وإما أن يعلنهم بأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم لأن هذا التشويش لا يجوز. وإذا فرض المدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة يكون معتديا عليه لأن الرسول عليه السلام كان يقول يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. ولذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم فلا يهمهم. إذن كما قلت إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع بالتشويش المحظور في الحديث الصحيح. نعم وقلت يوضع أنه وضحها بالنسبة موضوع حرب الرياض ان الامام ابو محمد يعني اصبح شيء متعارف عليه بالنسبه للمصلين انه بعد صلاه العشاء في الفرض الكل في المس يستمع للحديث هذا يوميا مش لاول مره يعني مع المره كل بعد صلاه العشاء يجلس ويروي احد الاحاديث تحت المواضيع والمصلين يجلسوا حتى الانتهاء وتقوم تصلي السنه ما عدا الشخص اللي بيعجل من امره يصلي السنه ويطلع هذا اللي حاصل عندنا بمسجد. نعم أنا بقول الواقع يشهد أن مجرد ما يسلم الإمام من صلاته ويبتدئ محاضرته لا شك أنه يكون مشوشا لبعض المصلين. وأهون صورة نقدر نصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة إن كان صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فهذا المسبوق لا بد له ليس كالذي قلنا آنفا أنه يؤخر صلاة السنة حتى ينتهي من الشيخ من الموعظة هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أذكتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام يوعظ ويعلم لا شك أنه سيقع في المحظور الذي رويته آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتبقى مستوفى. ولا إثم عليه. ولا إثم عليه هو. نعم. طبعا ولا ليش معنى التخفير؟ لأنه خيار. مشان إيش التخفير؟ لأن هذا الذي وقع للرسول عليه السلام مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمع، فأراد عليه السلام أن يطلقها لأنها أسنت، قالت وهذا هو عقل قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا عن النساء، قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة، أبكني وأنا أعطي نوبتي لعائشة. أظن وضح الجواب. السؤال الثاني والله ازاي انا مهاجر بالنسبة لموضوع تكارم الشيخ والجوع اللي هي البيع للكفار، فقال اذا اني عارف ان هذا العنب يعطى للكافر او للفاسق لكي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع، فالتعامل مع الكفار او الفساق عموما اذا كان يعني غلبت الظن على انه هذا البيع لهذه المصلحة بعينها او انه البيع عام تقصد يا المصلحة يعني يا المفسدة هذه المفسدة يعني لهذه النقطة يعني بالذات، او إذا غربوا على الظلم لم يجوا المبايعات، فيعني ما هي عملية تتسلسل يعني لو أخذنا على هذا فإحنا يمكن ما نبيعوا عنب مثلا، نبيعوا مثلا السماد اللي هو بيزرع فيه بيسمي فيه عنب مشان يطلع العنب يعرفوا تأويل خبر، فالعملية ممكن يعني تفضل تتسلسل أو ممكن هو كذلك، لأنه قضية بيع العنب لمن يعصره خمرة هذا مثال على ذلك نقص. أي تعامل معناته التعامل عموما مع الكفار والفساق؟ نعم ليس كذلك. أضرب مثال أنا وبعدين أنت تضرب مثال إذا كان مطابق للمثال الأول. لا. أنا بوافق لك على بياض. لا إذا شوف هذه لا أفوق يعني إحنا الكلام اللي نقوله أنت أي تعامل معهم يعني أنا لو بعته خشب أنا عم أنقذ لك إياها من قضاء فيها شرف من رأيك من ضرب المثال. انت ما تعرف ان رسول الله عليه السلام مات ودرعه مرهون عن يهودي في تعامل هرجوه فاذا مكشو تعامل يعني ما تحتاج من التعامل اللي بيغلب علي غلبة الظن انه لنفسه بس هذا اذا مثلا علمنا انه او كما هو الحال يعني في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات، وتعلم أنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من ريعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاء وكذا. يا أستاذ ما في فائدة يعني نفس الشيء تعداد الأمثلة خذ القاعدة والشريعة يعني ليس قضية بيع فقط لا تعامل أي تعامل فيه يغلب على الظن فيه إعانة للكافر على المسلم هذا لا يهم. فيدي سؤال هيك هلا في الصلاة بركوع السجود إذا أنا كنت أصلي حالي وقلت سبحان الله 5 مرات هذا ربي الأعلى 5 مرات، هل هناك شيء؟ لا ما في شيء، كل ما أكثرت بيكون أعجر. متعود أقول سبحان الله 5 مرات، سبحان الله العظيم 5 مرات، سبحان الله الأعلى 5 مرات. إنما زاد الله وله. في مسألة يا شيخ سئلت عنها، رجل أعطى رجل مال. عفوا في عندي خاطرة فترة في بالي ساعة.